ده بقى ظرف فيه المتعلقات الشخصية والحاجات اللي لها علاقة بالحرب يعني والجيش وكده والعلاج لوالدي الله يغفر له ويرحمه، يعني مكتوب جمهورية مصر العربية المؤسسة العلاجية. الحلقة دي استثنائية شوية، يمكن مش هتكلم فيها عن معاني الإيمان اللي احنا بنتكلم فيها على السكة دايما، ولكن مش هيعدي 6 أكتوبر كده من غير ما نتكلم عن حاجة لها علاقة ب 6 أكتوبر. مش هتكلم برضو عن حرب 6 أكتوبر والصراع العربي الإسرائيلي وجمال عبد الناصر بقى وأنور السادات وحسني مبارك والطلعة الجوية الأولى ومذكرات الجنرالات، مش هتكلم عن كل ده. يمكن أنا هتكلم بس عن جندي واحد في حرب 6 أكتوبر. الجندي ده كان في سلاح المشاة، وفي حرب 6 أكتوبر كان في الثغرة الموقعة اللي مات فيها جنود كتير. الجندي ده أنا عشت معاه من يوم ما اتولدت لغاية ما هو ربنا يغفر له ويرحمه توفي. الجندي ده هو الصيدلي أحمد محمد أحمد مصطفى الغليظ والدي. كان دايما بيجمعنا ويحكي لنا عن الحرب ويحكي لنا عن اللي حصل بقى في الثغرة، وبيحكي لنا من وجهة نظر الجندي اللي كان على الأرض، مش هو أحد القيادات بقى اللي بيقول حركنا كذا وطلعنا كذا وخططنا كذا، لا هو كان جندي، كان راجل بيركب مع الجنود وبينزل مع الجنود ويحارب مع الجنود واتصاب مع الجنود. حصل إيه في الثغرة؟ اتنقل إزاي بعد الإصابة بتاعته للقاهرة بعد حرب 6 أكتوبر وبعد الاقتحام؟ ايه اللي حصل بالظبط؟ كان يقعد يحكي حاجات كنا كلنا بنبقى قاعدين قرايبنا واصحابنا قاعدين اللي هو ايه ده، يعني ايه البطل ده، ايه الحاجه الكبيره او دي. رغم ان هو كان شخص متواضع جدا وبيتعامل يعني بشكل بسيط جدا، لان هو في الاخر بالمناسبه هو صيدلي، يعني هو ما عندوش كبر الانا او عاش طول عمره عنده سلطه ادت ان يبقى عنده في قلبه وفي التعامل بتاعه ان هو شخص قائد بيحرك مجموعات. لا، هو كان فعلا بطل حقيقي، لان هو فعلا كان شخص عادي جدا بس يمكن عمل حاجه كبيره قوي. كان والدي الله يغفر له ويرحمه بيحكي لنا عن اللي حصل معاه في الثغره، وانه كان مع الكتيبه بتاعته بيتحركوا من نقطه لنقطه معينه، وهم ماشيين الطريق نازل طالع نازل طالع، وهم نازلين مش شايفين هم طالعين على ايه، تمام؟ يعني بيبقى خلاص هو طالع مش عارف نازل على ايه، ما كانش الطريق واضح. دي حاجه. الحاجه الثانيه، هم بقى ماشيين بالعربيات والمدرعات والمعدات والعربيات اللي بتحمل الجنود اللي هي بتبقى زي التريلا كده، الكابينه اللي فيها السواق قدام وورا اللي هي زي التريلا من ورا كده، مكان كبير جدا فيه كراسي من على الجنبين الجنود قاعدين عليها، وكل صف من دول قدامه صف واقف، يعني جنود قاعدين وقدامهم جنود واقفين. نفس الكلام الناحيه الثانيه، جنود قاعدين قدامهم جنود واقفين، وفي النص فاضي بيكون فيه المخل والشنط بتاعت الجنود وكده، وكان الطريق طويل فبيبدلوا مع بعض. والدي الله يغفر له ويرحمه بيحكي لنا ان في اللحظه اللي هو كان بيبدل فيها مع زميله اللي قدامه اللي هو كان دكتور اسنان، كان بيحكي لنا عليه وكان خاطب، فاللحظه اللي هو بيبدل فيها بالظبط هي نفس اللحظه دي، لقى مره واحده نفسه سامع صوت صفاره في ودانه بس، يعني مفيش مش سامع حاجه تانية ومش حاسس بحاجه تانية. وبعد كده لقى نفسه بيقع ورا التريلا اللي هو كان جواها دي او اللي هي اللي بتحمل الجنود دي على جنبها، وكل المكان مشتعل نار، والشخص اللي كان بيبدل معاه اللحظه اللي بدل فيها دي الشخص ده واقف ماسك في الحديد بتاع العربيه، وهو واقف على ركبته، اقصد ان هو ساقوا الاثنين ما بقوش موجودين، اتقطعت رجليه، يعني الدانة او الصاروخ او الحاجة اللي دخلت قامت في المكان اللي فيه رجله. ووالدي سبحان الله لسه دلوقتي محول، يعني لسه قايم من مكانه وده قاعد، يعني لسه محولين دلوقتي سبحان الله. لو كان فضل شوية، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يعني قدر ولطف، لو كان قاعد كان ممكن والدي هو اللي يتصاب بنفس الإصابة، ولكن هو اتصاب إصابة تانية، يعني ربنا يغفر له ويرحمه ويجعلها في ميزان حسناته. ولكن وقع لقاه واقف كده هو وبيبص له وبيضحك، وهو كان والدي الله يغفر له ويرحمه وقع بقى على الأرض، وابتدت الجنود الإسرائيلية تضرب كل الناس اللي واقعة وتضرب كل الناس المصابين ويعدوا عليهم بالدبابات، ولكن قدر ربنا سبحانه وتعالى ان والدي ومجموعة تانية ما يتعداش عليهم بالدبابات ويعرفوا يهربوا ورجعوا اللهم لك الحمد بطريقة في قصة طويلة جدا جدا لغاية ما رجعوا السويس، ومن السويس رجعوا القاهرة. طبعا مش هو ده الموقف الوحيد لوالدي في حرب 6 اكتوبر، لا كان في مواقف ما شاء الله تبارك الله كتير جدا، ولكن الثغرة دايما بتكون معلقة مع الناس اكتر ومعلقة معنا اكتر، ويمكن عشان خاطر هي اخر حاجة حصلت او اخر حدث حصل لوالدي الله يغفر له ويرحمه في الحرب. وبعد كده بقى رجع على من السويس على القاهرة، وكانت جيهان السادات بتعدي على المستشفيات بتزور مصابي الحرب، فحتى بيحكي لنا كده لما دخلت عليه جيهان السادات وبتساله بقى ها يا بطل نفسك في ايه، قال لها نفسي ارجع اسكندريه، يعني رجعوني اكمل علاجي في اسكندريه. وبالفعل رجع اسكندريه وكمل علاجه وبدا حياته من اول وجديد. يعني يمكن بدايه حياته كان فيها اهتمام كبير جدا بان هو يتعلم وان هو يشتغل، كان رجل عصامي وكان انسان مكافح من هو صغير. بعد كده دخل الكليه، بعد كده خرج من الكليه حمى بلده، الوقت ده ما كانش فيها يعني ده وقت عدوان، ما فيش حاجة اسمها بقى أصل ده إيه جيش وده مش جيش، ما فيش حاجة اسمها في الوقت ده جيش ومش جيش، في حاجة اسمها عدوان جاي على بلدك، الناس كلها بتكون سواسية بيحموا البلد وإن هم بيقفوا قدام الأعداء، إن خريج صيدلة خريج حربية أنت في الآخر هتحارب عشان خاطر تحمي بلدك. خرج من الحرب اللهم لك الحمد، كمل حماية بلده وبناء بلده طريقة تانية، ان هو كان صيدلي، يعني فيش هو نفس الشخص اللي كان هنا، هو نفس الشخص اللي كان هنا، ولكن ادوار مختلفة في غرض واحد، واتجوز بقى وجاب اولاد واللي انا كنت في الاخر اخرهم يعني اللهم لك الحمد. الحقيقة بقى بطولات والدي ما وقفتش عند الموضوع ده، يعني ما وقفتش ان هو رجل عصامي بنى نفسه بنفسه فعلا من كل حاجة كل حاجة، بل كان بيساعد ناس كتير كمان، ان هو دخل الجيش وشارك في حرب 6 اكتوبر وربنا سبحانه وتعالى من عليه، حتى ان هو كان في اشتباكات مباشرة واصيب ولا شك ان دي فضيلة. ومش بس ان هو راجل بعد كده اتخرج وابتدى من الصفر وبقى عنده اللهم لك الحمد صيدلية وبقى شخص ناجح، لا يمكن في حتة تانية بطولة انا بيتهيألي من احد بطولات والدي الله يغفر له ويرحمه، ان هو كان من انجح الازواج اللي انا شفتهم في حياتي انا، وانا مسؤول عن اللي انا بقوله طبعا، ليا قرايب كتير جدا ممكن يشوفوا الفيديو ده، انا عمري في حياتي تمام ما شفت والدي بيتخانق مع والدتي ولا مره، الا مره واحده بس سمعت صوته عالي جوه الاوضه وهم قافلين على نفسهم الباب، وبعد كده انفتح الباب وطلع بره مره واحده تمام. بعد كده قمت انا طبعا شيء مستغرب عندنا في البيت يعني ان يحصل بينه بابا وماما شد يعني، فقمت دخلت كده على والدتي لقيتها بتضحك وبتقول باباك يا سيدي تمام، وقامت طلعت في الاخر هي اللي صلحته، لان هي كانت كريمه الطبع وربنا رب يبارك في عمرها ويحفظها هي برضو يعني ما تتوصفش. ولكن انا عمري ما شفته فعلا، عمري ما شفته بيتخانق مع ماما خالص، رغم ان بيتهيالي ده اكيد حصل يعني تمام، بس انا عمري ما شفت ده. فهم كانوا بيحافظوا علينا جدا وبيحافظوا على نفسهم جدا وبيحافظوا على علاقتهم جدا، وشوف يعني عدى سنين طويله الله يغفر له يرحمه، توفى سنه 2004، عدت سنين طويله ومع ذلك لحد النهارده بيذكر بالخير، لحد النهارده امي بتبكي عليه. ليه؟ عشان خاطر هو فعلا كان في بيته بطل، فعلا كلنا كنا شايفينه، اختي الكبيره واختي الوسطانيه وانا كنا شايفينه حاجه كبيره جدا، حاجه عظيمه جدا، اب حنين الى ابعد حد، اب بيضحي كل حاجه عشان خاطرنا، اب كان بيفسحنا كتير رغم انشغالاته الكتير وبيفسحنا، فعمل معانا ذكريات كتير، فدايما كنا نقول اه بابا ودانا هنا، بابا ودانا هنا، بابا ودانا هنا، بابا ودانا هنا. على فكره والدي ما كانش غني، بالعكس والدي كان ممكن اقول من الطبقه المتوسطه، وما كانش من الطبقه المتوسطه العليا كمان، ولكن كان بيجتهد قدر المستطاع وبيضغط على نفسه بكل الطرق عشان خاطر يعيشنا حياه كريمه، عشان خاطر يخلينا صحيا عندنا متانه ويكون عندنا صحه نفسيه. انا اذكر ان والدي الله يغفر له ويرحمه ما فيش مره ينزل من البيت الا لما يعدي على كل فرد في الاسره واحد واحد يسلم عليه ويبوسه، لدرجه ان احنا كان عندنا احد العقوبات اللي والدي بينزلها علينا، ودي تبقى عقوبه نفسيه شديده جدا، ان هو ينزل وما يسلمش على حد لان هو زعلان منه، ده بالنسبه له كده هو ذبحه. ليه؟ لان هو كان حنين. وبالمناسبه والدي ما كانش حنين قوي كده هو، وكان شخص يعني لا يعني معودنا عليه بزياده. انا اذكر ان والدي لو قال الكلمه ما انتنهاش، وكان صمته اكثر من كلامه، وكان بالنظره يوقف اي حد قدامه، بالذات اولاده او اي حد بيتعامل معاه بالمناسبه، يوقف اي حد قدامه ما يعرفش يتحرك بمجرد النظره بس. فهو كان حازم جدا، حاسم جدا، بس في نفس الوقت كان حنين جدا وكان ودود جدا، وفي نفس الوقت كان بيضحي جدا ومعطاء جدا، وفي نفس الوقت ما كانش بينسى حظه، فكان رجل شيك جدا، وكان راجل بيشتغل كويس، وكان راجل بيلعب رياضه لحد اخر يوم في عمره. بجد من الحاجات اللي والدي علمها لي السواقه، علمني السواقه وانا صغير جدا، كنت تاني اعدادي او تالت اعدادي، وعلمني السكواش وكنت بلعب معاه، وعلمني ازاي اكون راجل. يعني اذكر ان هو فعلا في موقف صغير جدا بس ربى فيه حاجه كبيره جدا جدا، ولا انسى رغم ان هو عدى عليه يمكن حوالي 20 سنه. كانت اختي عملت حاجه غلط كده وهو واقف بيزعق لها وبيتكلم معاها بشده يعني وبتاع، وانا عرفت الموضوع واتنرفزت بقى، وقمت داخل برده وهو واقف كده وهي قاعده وبصه في الارض، وقمت انا دخلت وازاي وبتاع وما يصحش كده، بص لي طبعا بصه، انا خلاص الموضوع بالنسبه لي انتهى خلاص، ما بقتش يعني اتجمدت تمام. قام قال لها كلمتين كده وقام واخد بعضه وطلع على الاوضه بتاعته. هو في الاوضه بقى ناداني يعني محمد. طبعا اول ما قال محمد بالشكل ده انا يعني الاجهزه جسمي الحيويه وقفت خلاص، يعني ما بقاش ينفع خلاص الموضوع انتهى. فقمت خدت بعضي وطلعت على والدي ورحت لقفل الباب. طبعا خلاص كده قفلت الباب، فقام قال لي محمد انا مخلف راجل، انا مخلف راجل، ما ينفعش تزعق وانا واقف جنبك، وكان ممكن ازعق لك وكان ممكن احرجك، بس انا عشان مربيك راجل قدام اخواتك ما ينفعش اكسرك. ساعتها حسيت ان هو رغم ان انا صغير يعني اولى اعدادي تاني اعدادي حاجه زي كده، بس هو بيربيني راجل، بيعمل لي شخصيه في البيت رغم ان انا صغير، بس حسيت ساعتها ان انا كبير. فما بقتش حاسس في لحظه من لحظات حياتي ان انا ينفع ان انا اكون صغير، كنت دايما حاسس ان انا كبير لان والدي ربوني كبير. يعني يمكن سبحان الله في مثل سوري كده بيقول كبروا يكبر صغروا يصغر. طيب ممكن واحد يجي يقول لك يعني طب احنا كسبنا ايه من الفيديو ده؟ يعني احنا قعدنا نسمع كام دقيقه عن ذكرياتك ووالدك الله يغفر، ربنا يغفر له ويرحمه يا سيدي، يعني انا كسبت ايه؟ لا طبعا مفترض يعني صاحب العقل والفكر يعرف يطلع الفايده من اي موقف او اي قصه يسمعها من غير ما يتقال له الفوائد بشكل مباشر. ولكن خليني برضو اقول للي ما عرفش يطلع فوائد، خليني اقول لك ثلاث فوائد مهمين جدا. اول فايده ان البلد دي مصر اللي بيحميها اولادها، مش مؤسسة ولا مؤسستين، عشان خاطر كده مفترض خير البلد دي يكون للناس كلها ويكون لولادها بجد. ده رقم واحد. رقم اتنين ان اسرائيل عدو وهتفضل طول عمرها عدو، حتى لو حكومات حطت ايديها في ايديهم ولكن هي عدو. بالمناسبة مش عشان خاطر هم يهود، المسلم اعتقاده في اليهودي زي المسيحي بالضبط النصراني، يعني ده اهل كتاب ده وده اهل كتاب، ولكن لحاجة تانية. مفترض ان احنا بندعو لدول وبندعو دول واعتقادنا في دول زي اعتقادنا في دول، ولكن احنا بنتكلم عن الاسرائيليين ان هم محتلين ارض مقدسة، ارض مقدسة ان هي كانت اولى القبلتين وثالث الحرمين. المفترض ان القدس دي اللي يحكمها المسلمين وما ينفعش حد يتنازل عنها، واي حد فعلا بياخد خطوات بي بي بي بيخضع فيها لهذه العصابة لا شك ان هو شخص خاين ولا يستحق ان هو يحترم، لان ده عدو ولازم يعامل انه عدو بطريقة المعروفة عند السياسيين طبعا، بالطريقة اللي يقدروا يجيبوا حقهم بيها، يعني لأن السياسة يمكن فن الممكن، ولكن في الأول وفي الآخر مش هننسى أن دول أعداءنا، أعداء ديننا، مش أعداء بلدنا بس، لا دول أعداء ديننا كمان. ده رقم اتنين. رقم ثلاثة والأخيرة، خليك عظيم، خليك عظيم. دايما وأنا بتكلم عن والدي ببقى فرحان قوي وببقى فخور قوي وشايفه بطل قوي، بطل في بداية حياته لما كان بيشتغل وهو لسه في المدرسة، وبطل في لما كان دخل كلية صيدلة مثلا، وكانت كلية صيدلة بالمناسبة ما كانتش عليها القيمة قوي ساعتها، يعني ما كانتش كلية المتفوقين يعني تمام، بس كان ساعتها كافح فيها واشتغل برضو في نفس الوقت. بطل ان هو بدأ من الصفر ولحد ما بقى شخص على الأقل اكتفى وبقى ممكن ان هو يعين الناس اللي حواليه. بطل لما دخل الحرب وحارب بجد واتصاب بجد. بطل لما قدر ان هو يحتوي اولاده وابنه وبناته وزوجته وقرايبه. بطل عشان خاطر هو شخص حافظ على اخلاقه وحافظ على مبادئه وحافظ على كرمه طول حياته من اول ما بقى له شخصيه يعني لغايه ما ربنا سبحانه وتعالى توفاه. فخليك شخص عظيم. بالمناسبه وانا بتكلم عن الاب دايما طبعا بحس بالفخر ده جدا تجاه والدي. ساعات الاقي شباب او بنات تبقوا قاعدين مثلا في احد المحاضرات وبتاع واللي هم نظرتهم يعني اللي هو يعني مش يعني ما تأفورش يعني وبتاع. بفهم بعد كده من كلامهم وتعليقاتهم ان بابا مش كده او باباها مش كده. ان بابا شخص اناني، ان بابا شخص مستغل، ان بابا شخص قاسي، ان بابا شخص سيء الخلق، ان بابا كذا وكذا وكذا وكذا. فبيبقى هو حاسس يعني انت بتتكلم عن اب ايه وحقوق ايه ودنيا ايه، انت ما شفتش اباء، ده انت عايش يا عم في المعرفش ايه. بغض النظر بقى عن اي حاجة ان انا ما ينفعش ان انا ابخس والدي حقه حتى لو ما كانش هو احسن حاجة في الدنيا، ولكن حاجة حلوة ان ابني يبقى فخور بي، حاجة حلوة ان ابني يبقى بيتشرف بي، حاجة حلوة ان ابني يكون شايفني حاجة كبيرة. فخليك حاجة كبيرة، خليك حاجة محترمة، خليك حاجة عظيمة. اكبر في عين ولادك وفي عين زوجتك وفي عين بناتك، اكبر في عين عيلتك. خليك كبير، خليك شخص منجز، خليك شخص مضحي، خليك شخص متحمل للمسؤولية. لما تبقى كده هتعيش بين الناس كبير وهيكبروك، ولما تموت هيفتكروك بكل شيء كويس عشان خاطر انت عشت كويس وكبير ومت على ده كمان. وفي النهاية ربنا يقدر كل ابن وبنت ان هم يبروا ابائهم، عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال رضا الرب من رضا الوالد وسخط الرب من سخط الوالد. وكمان ربنا يقدر كل اب ان هو يكون مع اولاده بجد حنين وبجد مربي وبجد صادق وبجد شخص ينفع ان هو يكون قدوة، شخص مكافح ومضحي، شخص بيدور ان اولاده دول يبقوا احسن حاجة. كأنه بيقول لهم كده هو يا اولاد زي ما انا كنت السبب ان انتوا جيتوا واسمي اتحطوا بعد كده اسماءكم اتحطت فوق اسمي، انا عايز اقول لكم ان انا هكبر اسمي قوي عشان خاطر لما تحطوا اسماءكم تبقوا انتوا كمان كبار من غير ما اكون شخص اناني ومن غير ما اغيب عنكم وحفضل معاكم. ربنا يقدر كل اب ان هو يبقى اب بجد صالح وما يضيعش اللي ربنا سبحانه وتعالى كلفه به. النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ده بقى ظرف فيه المتعلقات الشخصية والحاجات اللي علاقة بالحرب يعني والجيش وكده والعلاج لوالدي الله يغفر له ويرحمه. يعني مكتوب جمهورية مصر العربية المؤسسة العلاجية. جواه بقى دي ورقة لها علاقة يعني اسمه الرتبة بتاعته خدمة بتاعته كانت من قد ايه كانت قد ايه الاحتياطي هيبقى احتياطي لغاية امتى، عنوان محل العمل عند ترك الخدمة، شوية حاجات كده يعني. برضو من الحاجات اللي موجودة ده ورقة مهمة دي تمام، ودي ورقة برضو يعني ده تقرير طبي ده ده تقرير طبي، واللي فات ده التحويل بتاع المستشفى من المستشفى اللي في القاهرة لمستشفى اللي في اسكندرية. دي بقى ورقة فيها التواريخ اللي مكتوبة ساعتها وسبحان الله عليها نقطتين دم كده. الأحد 21 اكتوبر سنة 1973 تاريخ الحادث الساعة 2. الاثنين 22 اكتوبر 1973 مستشفى مش عارف السابع الماظة الساعة 7 مساء مستشفى الجمهورية بعبدين. الأربعاء 31 اكتوبر 73 الساعة 10 صباحا العملية. خروج او اللي هو المستشفى الثانية يعني اللي هيروح بيها اسكندرية يوم 6/11/1973 انجزوه برضو والله الناس عملت معها. دي الاشاعة اللي فيها المكان اللي استقر فيه الشاظية. هو كان في التقرير الطبي بقى فيه جروح في كذا جروح في كذا اصابة في كذا منطقة كذا شوية حاجات كده هو تمام. وفيها من ضمن الحاجات ان في شاظية يعني او جزء جسم غريب مستقر فيه المكان الفلاني. فدي الاشاعة اللي بتبين الموضوع ومكتوب عليه بقى التاريخ بتاع الاشاعة ذات نفسها. وده المشرط اللي اتعمل بيه العملية مش عارف دي كانت على العادة ولا هو اللي اخده يعني كان واحد صاحبه ولا حاجة تمام. ودي كانت بقى دي الشظية الشظيه دي اللي هي بتبقى جزء من متفجر او جزء من قنبله صاروخ دانه يعني عامه حته يعني قطعه حديد يعني بتبقى بتنفجر ففي طلقات بتخش على طول. انما المتفجرات دي عباره عن ايه؟ مش هي النار دي بس، النار دي بتبقى مصحوبه بقى ان في كتل حديديه موجوده في بتتقطع وبتبقى بتخرج بشكل عشوائي على الناس اللي موجوده كلها طبعا بمسافات كبيره جدا. فدي كانت دخلت ده احد الاصابات يعني، ودي اللي كانت العمليه عشان خاطر يخرجوها فخرجوها. ربنا رب يجعل في ميزان حسناته ويرحمه ويلحقنا به في الفردوس الاعلى والسامعين ومن قال امين. اللهم امين. Thank you.